الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق عرس عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع حجته وأتم المحجه، ويأمر الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أبلغني الإخوة القائمين على المسجد والأخونا الشيخ عبد الرحيم جزاه الله خيرا أن هناك متوفاة إن شاء الله سوف نصلي عليها بعد صلاة الجمعة بإذن الله رب العالمين، رحمه الله ورحمة واسعة ورحمه الله وأمواتنا وأموات المسلمين. أنا أريد أن أتخيل أن هذه المتوفاة الصالحة التي قضت نحبها يوم الجمعة تقوم فينا خطيبة الآن، فماذا تقول؟ أنا أتخيل الآن أن هذه الإنسانة الصالحة وقفت وأمسكت بهذه هذا الميكروفون وأرادت أن تخطب فينا خطبة، لأنها رأت ما لم نرى وانكشف لها ما لم ينكشف لنا. نحن عندنا أخبار ما بعد الوفاة علم اليقين، نحن مؤمنين الحمد لله نعلم علم اليقين بما يحدث أو سوف يحدث لنا. أما هي الآن تعدت مرحلة علم اليقين إلى حق اليقين ثم إلى عين اليقين. كيف؟ جماعة أيام التابعين يمر معهم الحسن البصري فوجد أصوات صراخ وبكاء ونحيب. ما هذا؟ قالوا يعني ناس مات لهم ميت. قال والله من الواجب أن يبقوا على أنفسهم لا على ميتهم. قالوا كيف؟ قال إنه يختلف عنهم في أمور ثلاثة: وجه ملك الموت وقد راق، ومرارة الموت وقد ذاق، ومكانه في الجنة أو النار فقد عرف. يعني الذي مات رأى ملك الموت، نحن ما رأينا ملك الموت، كل رأى عن وصف من سبع العلماء. مرارة الموت لا يعرف إنسان قدرها ولا تذوق إلا من ذاقها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن للموت لسكرات، مكانه في الجنة أو النار وقد عرف. حتى إن الصالحين يقولون إذا حملت الجنازة هو يرى مقعده، إن كان صالحا قال علامة تبطئون بجنازتي، ليه تمشيين عن مهلكم؟ والله لو تعلمون ما ينتظرون من الخير لأسرعتم بجنازتي. وإذا كان المكان مكان آخر، ولعله نسأل الله حسن الخاتمة لها ولنا ولكل المسلمين، علامة تسرعون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرون من الشر لأبطأتم بها. وكانت وصية عمر رضي الله عنه بن الخطاب إذا حملتم جنازتي فأسرعوا بها. قالوا لما أمير المؤمنين؟ قال إن كان خيرا قدمتموني إليه، وإن كان غير ذلك شر طرحتموه من فوق أعناقكم. وعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يسير مع خادم الله، فوجد جماعة من الناس فقال هذا ميت يغسل. قال أرى أمير المؤمنين في دمشق عايز يشوف الجنازة أو الجثة الأمانة ويتوسل. وقف كان يغسل الجنازة أبو حازم كبير المسلمين وعالمهم، فبكى عبد الملك بن مروان وقال لخادمه: كم كنت أود أن أصير غسالا يغسل الموتى ولا ألي أمر المسلمين يوم واحد. يعني أريد أن أغسل يغسل الموتى يعني يتجهز للقاء الله ولا أتحمل مسؤوليات كبيرة أنا لا أقدر عليها. فقال أبو حازم وهو يغسل لمن معه: الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. الإنسان المؤمن أيها الإخوة لو وقفت المتوفاة بيننا الآن خطيبة لقالت: أيها الذي في قلبك غل لأخيك لأنه ليس من جماعتك أو ليس من جنسيتك أو ليس من مذهبك أو ليس من طريقتك، علم هذا الغل، هل أنت مدرك أنك خير عنده من الله عز وجل؟ أنك أفضل عند الله منه؟ لقد وقف الهدهد 50 جرام، هدهد 50 جرام أمام سليمان بعظمته، وقال له: أحط بما لم تحب به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ثم قال واعظا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الخبأ شيء مختلف، الهدهد رزقه في بطن التربة، الهدهد بمنقار الطريق كما تعلمون يتغنى على الديدان التي في بطن التربة، رغم هذا الهدهد رغم أن منقاره إلى أسفل ووجهه إلى أسفل وليس مخلوقا في الكون، وجهه إلى أعلى إلا الإنسان، لا يجعل وجهه لأسفل إلا في سجوده لخلق فقط، أنت لا تنحني إلا لله عز وجل، الهدهد رزقه أسفل، لكن قمة التوحيد قلب الهدهد الصغير وعقل الهدهد وهداية الهدهد مرتبطة بالسماء، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فعلم أن الرزق هل في الأرض أم في السماء؟ علم أن الرزق في السماء، سوف تقول المتوفاة لنا: الذي يخشى من الغد، أنت من تخاف من الغد على ولدك أو على رزقك أو على عملك، اعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ومجهوده جعل الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، ورزق الله عز وجل لو تكلمت متوفاتنا الآن لقالت: لن يسوق الرزق إليك حرص حريص ولن تمنعه عنك كراهتك. الذي يحرص على أن يزيد رزقك لن يستطيع، والذي يحرص على أن يكرهك ويبغضك ويحسدك ويعمل لك أعمال أو ينظر إليك نظرة سيئة حتى ينقص من رزقك، إنما هو رزقك الذي إذا قبض ملك الموت روحك وقف عند الباب. قال: لأن يبكون عليك. قال: أتبكون عليه؟ فهو مقهور، هذا حلمه، هذه لحظته، هذه حياته التي انتهت. أم تبكون مني؟ فأنا مأمور، أمرت أن أحضر روحه في هذه الساعة. والله ما نقصت له لحظة من عمري ولا درهم من رزقه، وإنني بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. لو سمع أهل المتوفى ملك الموت يقول هذا الكلام عند باب الدار لنا لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. أحبتي في الله، الله عز وجل من كرمه جعل لنا هذا الدين دينا، جعل لنا هذا الإسلام دينا. أنا لا أقول يجب أن نعود إلى الإسلام، لا، يجب أن نتقدم نحو الإسلام. الإسلام سابق، نحن الذين تأخرنا، نحن الذين تخلفنا، الإسلام في الأمام، يجب أن نتقدم. كيف؟ لو قالت متوفاتنا موعظة لنا لقالت: جنبوا الهوى جاربا تربح الدنيا والآخرة. ما الذي يوغلنا لبعضنا البعض؟ بعض من الناس يدخلون إلى المراكز وإلى المساجد ينظرون نظرة الناقد، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا صاحب بدعة، هذا صاحب كذا، هذا ثوبه طويل، هذه لحيته غير موجودة، هذا كذا، كأنما معه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. فإذا كلمك ما كلمك إلا عن ملائكة العذاب السبعة التسعة عشر عليها 19، سبحان الله لا يكلمك إلا في هذا، لا يكلمك على عن المغفرة ولا عن الرحمة ولا عن التماس الأعذار. أحبتي في الله، إن قلبك أحد قلوب ثلاثة كيف أطيب عليها. إما قلب أجرد، أجرد يعني ليس فيه حفر وليس فيه أمراض، لا فيه حقد ولا حسد ولا غل ولا ضغينة ولا تمني الشر للناس، إنما قلب أجرد يعني عامل زي الأرض الفضة المذابة التي نقف عليها يوم القيامة إن شاء الله أرض المحشر. قلب أجرد فيه سراج نزل في مصباح، هذا المصباح هو الكتاب والسنة. ولذلك هذا القلب قلب يتقبل الحق حتى وإن كان مخالفا للهوى. لماذا؟ هوى الخليل عليه السلام أن لا يذبح ابنه، لكن ماذا قال لولده؟ يا بني إني أرى في المنام، ما قال له إني رأيت، لا إني أرى الآن، يعني الرؤية الآن، إني أرى في المنام أني أذبح. هل من هوى الأب أن يؤذي ابنه؟ أمر طبيعي، لكن الشرع ماذا؟ بما أخبر الله عز وجل إبراهيم، رؤيا الأنبياء، وحي يوحى وأوامر تؤمر بالرسل، إني أرى في المنام أني أذبح. فهم إسماعيل لأنه جنب الهوى، يا أبتي افعل ما تؤمر مش ما تأمر، أنت ليس لك أمر، إنما الأمر لله، الأمر كله من بيده، الأمر كله سبحان الله، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم المثنى وتله للجبين، يعني وضع وجهه تحت الأرض عشان لا تأخذه الشفقة فلا ينفذ أمر الله، فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك لله أكبر. فالإنسان هنا جنب الهوى وطبخ الشر، ما الذي حدث؟ السكين التي تذبح تعطلت وتوقفت، وجبت سبحان الله أو يعني رسول الإنقاذ بسرعة، جبريل ينزل بكبش من السماء وفديناه بذبح عظيم، سبحان الله، يعني بهذا الذبح السمين والذبح العظيم، يعني كذلك هذا هو البلاء المبين، البلاء الواضح، الاختبار الحقيقي عندما جنب الهوى وطبخ الشر. أم الكريم، هل من أم إذا تخاف على ولدها تحتضنه أم تخبره أم تلقيه؟ الشر يقول لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا مخالف للطبع، طبع الأم إذا خافت على الولد من نار تهب أو من حيوان كاسر أو من كلب ينبح أن تضم الولد إلى صدرها، إذا رأت خوفا عليه وخطرا خبأته داخل الغرفة. لكن الله عز وجل يأخذ فيه في التابوت، فأخذ فيه في اليم، يلقي اليم بالساحل، الحدث النجاح يأخذه عدو لي وعدو له، لا إله إلا الله، يعني كل المبررات توحي أنها تكون ضد هواها، هوى أم سيدنا موسى أن تحتضن الولد، لكنها نحت الهوى جانبا ونفذت شرع الله سبحانه وتعالى. وفرعون يحاول أن يذبح كل ولد من أبناء بني إسرائيل، ولكن لسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إلا تحت عينك وبرعايتك وفي قصرك. الأمر بمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، خليفة الله، نحي الهوى جانبا. فلما نحت الهوى جانبا إلى رب العباد يحرم عليه المراضع، تقول أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم لا مرسلين، وإن فردناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. سيدنا يونس نزل في بطن الحوت، ظلمة في ظلمة في ظلمة، ماذا يصنع؟ هنا الأمور اختفت والوسائل الإنقاذية أو وسائل الإنقاذ مختفية. أول ما دخل في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا؟ لأنه ركب معك في سفينة الظلمة، فالتخمه الحور وهو ملي. فرب العباد عندما سبح وعندما استشفعت الملائكة بهذا الصوت المعروف، عندئذ الله يقول للحور: أيها الحور، أرسلتك ليونس حافظا، ولم أرسل يونس إليك طعاما، فكفلته رعاية الله عز وجل، وإذا العناية لاحظتك عيونها، لم فالمخاوف كلهن أمامه. لنحك وجانبا ولنجعل الشرع قائدا لنا ولنكن أحبة في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل يا أخوان تحتهم الله. أحب الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الأديان أو الدين تنتصر إذا فهم أصحابها ما الذي أو السبب لوجودهم في هذه الحياة. إذا فقه الإنسان لما هو موجود، فقه القضايا كلها، وصارت عليه سفاسف الأمور، وعظمت عنده عظائم الأمور. هل الدين ينتصر العواطف فقط، أم أن الدين ينتصر إذا أوجدنا في كل بيت وفي كل نفس واحد منا نسخة مسلمة ومصحفية تمشي على خدمين؟ يعني اعرض نفسك على كتاب الله، أنت تسأل وتقول: كيف أنصر المسجد الأقصى؟ نصرك الفكرة العامة، فكرة الدين وقضية الدين، أن تكون أنت وفق منهج الله. اقرأ في الصفحة اليمنى من كتاب الله، في سورة مثلا سورة البقرة أو آل عمران أو إلى سورة الناس. الله عز وجل يحب من؟ يحب المتوكلين، ويحب الصابرين، ويحب الذين نزع منهم الغل، ويحب سبحان الله العظيم المتقياء، ويحب هذه الصفات الطيبة، يحب عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلام، يحب المؤمنين الصادقين، قال أفلح المؤمنون، ومواصفات المؤمنين واضحة. اعرض نفسك على كتاب الله، قل: عباد الرحمن هؤلاء في 13 صفة، كم صفة موجودة فيه؟ هل أنا متواضع؟ هل أقبل الحق؟ هل أرد الباطل؟ هل إذا عرضت الحق كيف أعرضه؟ هل الصوت العالي يأتي بنتيجة؟ هل الجعجعة والطبول الجوفاء تأتي بنتيجة؟ أنا من الواجب أحقق الإسلام في ذاتي. أنا الآن من فوق هذا المنبر أدعو نفسي وأدعوكم أن ندخل الإسلام. ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني الإسلام، تسلم أمرك لله. حقائق الإسلام. الإسلام ليس لوحات، وليست يافطات، وليست سبحان الله العظيم جرعات عاطفية تعلو وتهبط مع الأحداث، لا. المؤمن الصادق مؤمن يعمل فيما بينه وبين ربه، ثم يرحم الناس، كل الناس، وكان حبيب الناس وحبيب رب الناس صلى الله عليه وسلم، جعله الله رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فقط، وليس للإنسانية فقط، إنما رحمة العالمين للبيئة وما حولها، وللإنس والطير والحيوان والجن وكل ما خلق الله. فقل أنت بخطوتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا لدينه، ناصرا للمسجد الأقصى، أن تكون مسلما حقيقيا تعرض الإسلام عرضا، حتى إن رآك الشارد راجع نفسه، وإن رآك المبغض راجع نفسه، وإن رآك غير المسلم راجع نفسه، وإن رآك العدو الذي يقربك راجع نفسه، وإن رآك جارك قال: والله وجدت أن أكون كهذا الإنسان، ووجدت أن أعامل زوجتي كما يعامل زوجته، ووجدت أن كذا وكذا. فكن أنت مسلما يمشي على قدمين، فإذا صرت مسلما يمشي على قدمين هنا سوف تكون جاذبا للخلق، والناس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. ليست انتصار القضايا بأن يعني الخطب الرنانة، في كل المعاني التي في المذاهب الأخرى خطب رنانة، لكن أنت أخطب خطبة رنانة بعملك، نحن أعرضنا القول ولحمنا في العمل. عندنا إعراب في القول، عندنا لحن في العمل. نحن نريد إعراب قول وإعراب عمل. يعني المسألة يعني تنطبي على توجيه تام لما نسمع. فإذا قرأنا الآية أمسكنا أنفسنا، هل أنا أطبق هذه الآية؟ هل أنا من الذين يمشون على الأرض هونا؟ هل إذا خاطر الجاهل قلت سلاما؟ هل أنا أصبر على زوجتي في اليوم وأغفر لها 70 مرة؟ هل ألتمس لأبناء العذر؟ هل ألتمس لجار الأعذار؟ عندئذ أصير هكذا قال ابن عباس أمور ثلاثة والله أفرح بها. أسمع عن الغيث المطر يعني في مكان ليس لي فيه سائمة، يعني لا عندي لا ناقة ولا جمل ولا خروف ولا نعمة ترعى من هذا المطر الذي ينزل في أي بقعة من بقاع الأرض، فأفرح لأن هذا الغيث سوف يصيبه ناسا ينتفعون منه، يفرح بانتفاع الناس سبحان الله. وأسمع عن الحاكم العادل والقاضي العادل، ليس لي عندهم قضية، أنا ما عنديش قضية، الحاكم عادل في أقصى البلاد، أفرح به لأن العدل فيصيب ناس من الذين يعيشون في هذه الأرض. ثم أفرح عندما تحزب أخي حاجة، واحد من الناس الأمور تضيق عليه فيفكر في الليل، فإذا أصبح الصباح جاء يطرق بابي ليسألني فأقول سبحان الله، جعلني رب العباد مفتاح خير لهذا مغلاق شر له، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. الإنسان المسلم يجب أيضا أن يحسن الظن بالناس. وصل إحسان الظن بالناس عند كبار الناس، يقول أحدهم والله لو رأيت قطرات خمر على لحية أخي قلت إن أحد الناس سكبها عليه. ولو سمعت من أخ مسلم يقول أنا ربكم الأعلى لقلت في نفسي إنه يبطل الآية الكريمة. وصلت الثقة ببعض هؤلاء الكبار، كانوا يريدون الخروج لصلاة الاستسقاء خارج البادية خارج الخيام، فإذا به يأخذ غطاء معه ذي المظلة، يعني كما تأخذون أنتم المظلات في اليوم الشمس سبحان الله، يأخذ مظلة معه والسماء ما فيها سحابة واحدة، لأنه عنده الثقة بالله إذا دعا رب العباد أجاب. اللهم سلم دعاءنا يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتبرفنا من بعده تبرفا معصوما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المظلومين، سد الدين عن المدينين، اغفر حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا الازواج الصالحين، وابناءنا الزوجات الصالحات، اجعل هذا البلد وسائر بلاد الدنيا امانا وسلاما وسلما وسلامة يا رب العالمين، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ولنا ولا تكن علينا، اللهم اجعلنا نصراء للحق في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارزق متوفاتنا هذه رحمة من عندك، ونقنا من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس، لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، وافرجنا من الدنيا موحدين، واحشرنا في زمرة الموحدين، واغفر لنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، ولا تحرمنا نظرة النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. قبل ان اغادر هذا المكان الشريف يجب ان اكون باسمكم اشكر كل الحكومات الغربيه التي تحتوي وتحتضن ابناءنا من المسلمين، ليسوا جاليه، انتم جزء من هذا الوطن، انتم جزء مكون اساسي. لا احب كلمه الجاليه، انتم المال المسلمون تقومون بالخير لهذا البلد الذي يحتويكم ويحتضنكم بقانون يسوي بين الجميع، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وقام يجعلنا من الشاكرين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.